في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة أولى لتفسير الآيتين 15 و16 من سورة الطارق، وهما قول ربنا جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وأستفتح هذه الحلقة بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وسوف أسوق في هذه الحلقة بعون الله طرفا مما دونه علماء التفسير عند هاتين الآيتين. وكنت قد قدمت وقررت بأن قوله جل وعلا هنا وأكيد كيدا فيه إثبات صفة فعلية اختيارية لربنا جل وعلا يفعلها إذا شاء سبحانه، وهذه الصفة هي كيده جل وعلا أعداءه. وهذا النوع من الصفات لا يجوز أن يذكر في حق الله مطلقا، وإنما يذكر كما ذكره الله تعالى، وهو أن كيده ومكره بأعدائه. وسأذكر لاحقا بعون الله تقرير هذه المسألة بشيء من البسط. وأما ما حرره المفسرون في تفسير هاتين الآيتين فمن ذلك ما قاله الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: قوله إنهم يكيدون كيدا يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون مكرا. وقوله وأكيد كيدا يقول: وأمكر مكرا. ومكره جل ثناؤه بهم إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به، انتهى. وقال العلامة الزجاج رحمه الله في معاني القرآن: قوله إنهم يكيدون كيدا يعني به الكفار أنهم يخاتلون النبي عليه السلام ويظهرون ما هم خلافه. وأكيد كيدا كيد الله لهم استدراجهم من حيث لا يعلمون. وبمثل ما حرر الزجاج قال الإمام البغوي رحمه الله كذلك، ولتصحح الكلمة الموجودة بالنسخ المطبوعة من تفسير البغوي، فقد تحرفت من يخاتلون إلى يخافون. وقال الإمام ابن عطية رحمه الله: أخبر تعالى عن قريش إنهم يكيدون في أفعالهم وأقوالهم وتمرسهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدبرهم رد أمره، ثم قوى ذلك بالمصدر وأكده وأخبر سبحانه عن أنه يفعل بهم عقابا سماه كيدا على العرف في تسمية العقوبة باسم الذنب. ثم ظهر من قوله تعالى فمهل الكافرين أن عقابه لهم الذي سماه كيدا متأخر حتى ظهر ببدر وغيره. وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى إنهم يعني مشركي مكة يكيدون كيدا أي يحتالون، وهذا الاحتيال المكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة، وأكيد كيدا أي أجازيهم على كيدهم بأن أستدرجهم من حيث لا يعلمون فأنتقم منهم في الدنيا بالسيف وفي الآخرة بالنار، انتهى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله أخبر تعالى عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. وقال الفخر الرازي رحمه الله قوله إنهم يكيدون كيدا، وذلك الكيد على وجوه، منها بإلقاء الشبهات كقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا، وقولهم من يحيي العظام وهي رميم، وأجعل الآلهة إلها واحدة، ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقولهم أيضا كما أخبر الله جل وعلا عن الآيات فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ومنها بالطعن فيه بكونه ساحرا وشاعرا ومجنونا، ومنها بقصد قتله على ما قاله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، ثم قال وأكيد كيدا. واعلم أن الكيد في حق الله تعالى محمول على وجوه، أحدها دفعه تعالى كيد الكفرة عن محمد عليه الصلاة والسلام، ويقابل ذلك الكيد بنصرته عليه الصلاة والسلام وإعلاء دينه تسمية لأحد المتقابلين باسم، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكقوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم. وثانيها أن كيده تعالى بهم هو إمهاله إياهم على كفرهم حتى يأخذهم على غرة، انتهى كلام العلامة الرازي رحمه الله. أقول ما ذكره الرازي حول الكيد في حق الله تعالى هو بعض آثار كيده جل وعلا الكفار، والصحيح إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكمال عدله سبحانه، مع تنزيهه عن مشابهة خلقه في هذا. فالكيد المضاف إلى الله جل وعلا والمسند إليه ليس ككيد المخلوقين، لأن كيد المخلوقين مذموم، وأما الكيد المضاف إلى الله جل وعلا والمسند إليه سبحانه فإنه محمود، لأن كيد المخلوقين يتضمن الخداع والتضليل والظلم، ويتضمن إيصال الأذى إلى من لا يستحقه، أما الكيد من الله جل وعلا فإنه محمود، لأنه إيصال للعقوبة لمن يستحقها، فهو حق وعدل. وبعد، فهذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، وسأتابع عرض بقية أقوال بعض المفسرين في معنى الآية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وتدبر كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.